بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بهذه الترجمة التي ترجم لها الإمام أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد تكلمنا عن قوله: باب في الجنب يصلي بالقوم هو ناسٍ. قال: في الجنب يصلي بالقوم هو ناسٍ. قلنا أن هو بيتكلم في هذه الترجمة عن مسألة الإمام، إن صلى بالناس وكان على جنابة ثم انتهى وانصرف من صلاته، فالإمام إذا كقول واحد لابد له من إعادة الصلاة، يقوم برفع الجنابة ثم يصلي هذه الصلاة التي صلاها وكان على جنابة ولكنه كان ناسيا. قلنا كل المسألة في المأمومين، هل هيأمرهم بإعادة الصلاة أم لا يأمرهم بإعادة الصلاة؟ فإن صلاة المأمومين على قول كانت صحيحة وعلى قول الآخر كانت باطلة ببطلان صلاة الإمام، وبالتالي يؤمر بإعادة الصلاة. إذا هذه المسألة انبنت على قولين كما بينا من كلام العلماء، والكل استند في كلامه على رواية من هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. فكانت الرواية الأولى رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أما كانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى به. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كبر ثم صلى، كبر ثم أومى لهم بيد أما كانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، وبعدما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. بين لهم الحيثية التي من خلالها لماذا انصرف، وقال للقوم مكانكم، ثم اغتسل وآتى وكان رأسه بيقطر من هذا الماء من ماء الغسل، ثم صلى بالقوم. وبعد ذلك ذكر لهم لماذا فعل هذا الأمر، قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. كانت الرواية الأولى الرواية المذكورة عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وكبر وتذكر بعدما كبر، وكان الناس ما زالوا على حال القيام حتى اغتسل وأتى ثم صلى وقضى الصلاة. ورواية كانت الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في مصلى قال: وانتظرنا أن يكبر، انصرف ثم قال: كما أنتم. الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قبل أن يكبر، انصرف قبل أن يكبر. ولذلك قلنا أن العلماء انقسموا إلى طائفتين، هذه طائفة قالت: لو أنهى الإمام الصلاة وتذكر بعد ذلك أنه كان على جنابه يبقى في الحالة دي يغتسل ثم يصلي، لكن يأمر المؤمنين بإعادة الصلاة أم لا؟ فعلى الرواية المذكورة عن أبي بكر رضي الله عنه أن صلاة المؤمنين أصبحت صحيحة. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في تلك الرواية كبر، ولما أتى لم يأمر القوم بإعادة التكبير، معنى كده صحة ما مضى من صلاتهم، وبالتالي لو انصرفوا من الصلاة بتمامها مع الإمام ثم تذكر أنه على غير وضوء أو كانت عليه جنابة يبقى على تلك الرواية لا يأمر المؤمنين بالإعادة. وعلى الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر ولكنه انصرف بعدما قام في مقام الإمام، وانصرف لما تذكر ولم يكبر فاغتسل ثم أتى وبدأ الصلاة بالتكبير إلى نهايتها، فيستدل بها على أن المأموم حيؤمر بإعادة الصلاة. ولذلك قال الشارح بعد ذلك: وللطائفتين أحاديث وآثار يبقى كل طائفة من الطائفتين استندت إلى جانب من الروايات التي يؤيد ما هي عليه من ذلك القوم. عرض أولا الحديث التي تستند إليها الطائفة الأولى. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. والرواية الثانية رواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إمام سهى فصلى بالقوم وجنب فقد مضى صلاتهم، وليغتسل هو ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك. ولكنه قال الحديث ضعيف. قال من آثار أيضا التي استندوا إليها إذا هذا الأثر الوارد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله في موطئه. قال أن عمر الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرجب الجرح فوجد في ثوب احتلاما، فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وجنوب فعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا. يبقى دول أصحاب الطائفة الأولى التي يقولون أن الإعادة تكون على الإمام فقط، أما المأموم فصلاته صحيحة. فلذلك السند للرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا قال فلكم وعليهم وعليهم. بيتكلم على الأمراء والأئمة، فالأمراء إن صلوا فإن أصابوا فلكم، الصلاة كانت صحيحة فلكم يبقى الثواب حيعقب بالكامل، وإن أخطأوا يبقى صلى هذا الإمام بحدث دون أن نعلم. يبقى في الحالة دهية صلاة الإمام دي لم تنعقد باطلة، وصلاة الإمام باطلة، لكن المأمون لا يعلم ذلك الأمر، يطالب صلاته باطلة ببطلان صلاة الإمام أم لا. يبقى نقول إن إحنا لا نعلم إن كان هذا الإمام على وضوء أم لا، أو كان على جنابة أم لا، لا نعلم ذلك الأمر. لكن غالب الظن إن إحنا مبنين يصلي وراء إمام، غالب الظن هو إمام على طهارة كاملة استوفى كل جميع شروط الصلاة، وبالتالي منها الوضوء واجتناب النجاسة إلى غير ذلك. فإن صلينا وراء نقول صلاة هذا الإمام فاسدة باطلة ابتداء، لم تنعقد ابتداء. فيا ترى لم تنعقد صلاة المأموم خلف هذا الإمام لأن صلاة الإمام غير منعقدة، وبالتالي صلاة المأموم يبقى باطلة لبطلان صلاة الإمام، نقول نحن لا نعلم. فلذلك قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أخطأوا فلكم، يبقى الثواب حيجري لهم للمأمومين وعليهم، يبقى الخطأ ده والإثم حيعود على هذا الإمام، هيعود على هذا الإمام. يبقى هذه رواية استند إليها العلماء أن هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواية الثانية عن براء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إمام سهى فصلى بالقوم وجنب فقد مضى صلاته، وليغتسل هو ثم ليعد الصلاة، وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك. لكن قال الحديث ضعيف أساسا، الحديث ضعيف. الأثار أيضا من السند إليها أصحاب القول الأول، يبقى هذه الحادثة التي وقعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى بالناس وجنب، طبعا لم يتذكر أن عليه جنابة، ولكن هو اكتشف هذا الأمر قال فوجد في ثوبه احتلاما، فوجد في ثوب احتلاما، والنعاس هو لم يتذكر هذا الاحتلام، ولكن وجد أثر الاحتلام، وبالتالي أثر الاحتلام ده دل على أنه قد أنزل ذلك المني في نومه حتى لو لم يتذكر. يبقى ده الحكم بالقرائن، قرينة ثابتة أن هناك احتلام حتى لو لم يتذكر هذا الاحتلام، لكن الأثر موجود. فلما رأى في ثوب أثر هذا الاحتلام يبقى عمر الخطاب رضي الله عنه اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر قومه بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن ده حكم معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم أن صلاة الإمام يبقى نعاد عن الإمام، أما المأموم فصلاته صحيحة. الطائفة الثانية استندت أيضا إلى روايات، وبالتالي قالوا أن صلاة المأموم تكون باطلة ببطلان صلاة الإمام، فقالوا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، الإمام ضامن. وأيضا قالوا أن الإمام إذا فسد الصلاة فسد الصلاة المؤتم، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، والإمام ضامن لصلاة المقتدي، فصلاة المقتدي مشمولة في صلاة الإمام، صلاة الإمام متضمنة صلاة المأموم، فصحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام، وفساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام. إذا كان كده صحة صلاة المأموم أو فساد صلاة المأموم متوقفة على صحة أو فساد صلاة الإمام. طبعا الكلام ده لو لم يأتي المأموم بأي ناقد بالنواقد، يعني نقول صلاة المأموم يبقى هنا الإمام ضامن، يبقى ضامن لصلاة المأموم. نقول الكلام ده هو طبعا بالنسبة لو كان المأموم ترك ركن وأركان هيحكم على صلاته بالبطلان إن لم يأتي بذلك الركن، أو إن هو ترك شرط من الشروط كنقد الوضوء أو ستر العورة أو يعني اكتشف وصلاة إن هو على بدن نجاسة أو على ثوب نجاسة، وفي الحالة دي صلاة المأموم بتبطل. لكن هو بيتكلم على قضية بعينها فساد صلاة الإمام، إذا صلاة المأموم معلقة صحة وفسادة بصلاة الإمام أم لا؟ بغض النظر قلنا صلاة المأموم لها أيضا هتبطل لو ترك كما قلنا ركن أركان الصلاة لم يأتي بها وغير ذلك، لكن هنا بيتكلم على مسألة بعينها. قال الإمام إذا فسد صلاته فسد صلاة المؤتم، لأن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والإمام ضامن لصلاة المقتدي، فصلاة المقتدي مشمولة في صلاة الإمام، صلاة الإمام متضمنة صلاة المأموم، فصحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام، وفساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام. فإذا صلى الإمام جنبا لم تصح صلاة أو لفوات الشرط، وهي متضمنة لصلاة المأموم، فتفسد عند ذلك صلاة المأموم. فإذا علم ذلك حيلزم عليه الإعادة، وفعلم ذلك يلزم عليه الإعادة. وتفرع عليه أنه يلزم للإمام إذا وقع ذلك أن يعلمهم بيعيد الصلاة، ولو لم يعلمهم لا إثم عليهم، يبقى ما فيش إثم عليهم لو لم يعلمهم. لكن هو حاله وحال اللي هو ترك صلاة من الصلوات لم يؤديها، لكن هو سهى عن هذه الصلاة ولم يدري الأمر، لكن قال إن هو وجوبا أن الإمام يعلم القوم أنه كان على جنابة أن صلاته لم تنعقد بهم ابتداء، فصلاة المأموم خلفه لم تنعقد، كان ده هيعلمهم بعدما علم الأمر. قلنا أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اغتسل وصلى ولم يأمر القوم بالإعادة، وكذلك لم يعلمهم بهذه الجنابة التي كان عليها. ويبقى أصحاب الطائفة الأولى قالوا أن هي صلاة المأموم هتكون صحيحة على ذلك الأمر، وأصحاب الطائفة الثانية قالوا صلاة المأموم يعني تبعا لصلاة الإمام، فإن كان صلاة الإمام فاسدة صلاة المأموم فاسدة، فيجب على الإمام في تلك الحالة أن ينبه القوم على ذلك الأمر ويأمرهم بالإعادة. قالوا ما احتج به على الطائفة الأولى بأن الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قبل أن يكبر، يبقى القول الثاني اللي هو بيقول ان صلاة المأموم اساسا صحة وفسادة تابعا لصلاة المأموم الامام، يبقى قالوا ايضا مما يحتج به على اصحاب الطائفة الاولى لان صلاة المأموم تبقى صحيحة، قالوا ان الرواية الاظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قبل ان يكبر، انصرف قبل ان يكبر، فرواية ابي هريرة المروية في الصحيحين راجحة رواية غير الصحيحين الدل على انه صلى الله عليه وسلم انصرف بعد التكبير مرجوحة، إذا شك في أن الترجيح لأحاديث الشيخين أو لحديهما عند التعارض. قلنا دائما إن لم يكن هناك سبيل للجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض يبقى بنبدأ في قضية الراجح والمرجوح، فقلنا أن الرواية المذكورة في الصحيحين تقدم على غيرها، قلنا لأن في مسألة الترجيح هناك أدوات بترجح من خلالها، يعني بترجح من خلالها الأقوال، فكما بينا أن العلماء بيرتبوا، يقول ما اتفق عليه الشيخين ومن فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما كان على شرط الشيخين، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، وبعد كده الروايات المروية عند أصحاب السنن. وبالتالي في تعارض وتعذر الجمع بين الروايات، قلنا لأن الأول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع بين الروايات، قلنا لأن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، لكن لو تعذر الجمع يبقى في الحالة دي راجح ومرجوح، لازم في قول نقول إن هو ده الراجح والقول ده مرجوح، يبقى ده قول نقول في المرتبة الثانية، أو إن هو أساسا قول حنمحيه طالما كان مضاد للقول الأول، فنقول في الحالة دي التعارض ومفيش وسيلة للجمع، قال يبقى علينا بالراجح والمرجوح. فالرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قبل أن يكبر يبقى موجود عند أبي داود ومذكورة عند الشيخين موجودة عند البخاري ومسلم يبقى اتفق عليها البخاري ومسلم بالإضافة أن هي موجودة في أصحاب السنة وبالتالي ما اتفق عليه الشيخين يقدم على غير روايات عند التعارض. فالرواية الأخرى الرواية المذكورة عن أبي بكر رضي الله عنه لم تذكر في الصحيحين وبالتالي يبقى في الحالة دهية لا تستطيع أن تدفع الرواية المذكورة في الصحيحين مذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قبل أن يكبر وبالتالي بدأ أصحاب القول الثاني قالوا أن صلاة الإمام المأموم تبع لصلاة الإمام صحة وفسادة فإذا أخطأ الإمام وعلم بعد ذلك أنه صلى من غير وضوء أو كان عليه جنابة يبقى على هذا القول يأمرهم ويعلم القوم أنهم عليهم إعادة الصلاة إن لم يأمرهم ولم يعلم القوم يبقى في الحالة دي لا إثم على المأمور لا إثم على المأمور. يقول بذلك وإذا عرفت هذا كله فاعلم أن حديث أبي بكر الذي صححه ابن حبان والبياقي وحديث أنس الذي صححه الهيثمي يدل على عدم فساد صلاة المأمومين في فساد صلاة الإمام لأنه صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وكبر الناس ثم تذكر الجنابة وانصرف وبقي الناس قياما منتظرين فكان بعض صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجنب ومع هذا لم يأمرهم بإعادة تكبير الإحرام مع أنه أعظم أجزاء الصلاة فثبت بأن صحة صلاة المأمومين خلف الإمام الجنب الناسي ويريد فعل عمر رضي الله عنه كما مر ويريد أيضا فعل عثمان وفعل عبد الله بن عمر أيضا كما أخرج ذلك البياقي يبقى يتكلم هو يبدأ بيعرض قوله القول الأول مبنى على هذا الأمر أن صحة صلاة المأمومين لأن صلاة المأموم منفصلة عن الإمام في هذه الجزئية قلنا لأنه الرواية المذكورة عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وتذكر بعدما كبر فقال ما كانكم وذا اغتسل وأتى ولم يأمر القوم بإعادة تكبيرة الإحرام فدل على ذلك أن هذه التكبيرة دخولهم في الصلاة يبقى في الصلاة كده يبقى الجزء اللي هم أمضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان على جنابة لم يأمروا بإعادته يبقى معنى كده أن يبقى هذا الجزء صحيح وأن لو كان خطأ لأمرهم بالاستئناف ولكن لم يأمرهم بالإعادة تكبيرة الإحرام فدل على أن الجزء اللي هم صلوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحالة كان صحيحا وبالتالي يحكم لو صلوا الصلاة بأكملها يبقى كان الصلاة عند ذلك صحيحة كما بينا قبل ذلك في حديث خلع إن عليه أنه مضى كان صحيحا ولا يؤمر باستئلاف الصلاة وأما الترجيح لحديث الصحيحين أو لحديث على غيره عند التعارض هو أمر محقق لأمير يتبه ولكن قال ليس هنا التعارض لأنهما واقعتان إلا هل أنه دولت يعني أكثر من واقعة ودي يبقى حدث هذا الأمر وحدث هذا الأمر يبقى الأمر كده يحتمل لكن هو اللي بيرجح العلماء إن هي أساسا يعني واقعة واحدة واقعة واحدة وبالتالي الواقعة واحدة يبقى غير متعددة يبقى لازم يكون لها حكم واحد يبقى لما تكون القصة دي لم تتكرر يبقى في الحالة دي لابد لو أتت أقوال والأقوال فيها تعارض وتعذر الجمع يبقى لازم نرجح رواية بروايتين لكن لو تعددت القصة يبقى نقول كل قصة كان لها أساسا حكم الأحكام وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في يعني في هذه الواقعة حكم وفي هذه الواقعة حكم يبقى الواقعة اللي هي مذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قبل أن يكبر دي واقعة غير الواقعة المذكورة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كبر ثم انصرف وأتى ولم يأمر قوم بإعادة التكبير فلو هي أكثر من واقعة وكل واقعة لها حكمها لكن قالوا أنه هو الراجح أن دي واقعة واحدة وبالتالي بقى فيها حكم واحد حكم مش هيتعدد فيها أبدا فهي فيها حكم واحد وإن تعذر الجمع يبقى لازم نقدم قول من القولين فقالوا أن الروايات المذكورة عند البخاري ومسلم تقدم كما بينا في مسألة الترجيح وبالتالي على هذا القول يبقى أن الإمام انسها وصلى على جنابه وغير وضوء ثم تذكر ذلك حتى بعد الانصراف قالوا أنه هيأمر مؤمنين بإعادة الصلاة يأمر المأمومين بإعادة الصلاة لأنها لم تنعقد صلاة المأموم لبطلانها لبطلان صلاة الإمام ولذلك قال يبقى ده المسألة يعني وخلاصة الأمر في ذلك الأمر طبعا هو هل يا ترى بتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام هل بتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام يبقى في الحالة ده هي يعني العلماء طبعا ليهم كلام في هذه المسألة، يبقى هي تبع لصلاة الإمام تبطل ببطلانها ولا لا؟ فنقول ان هو لو انصرف، يبقى قول عمر رضي الله عنه لما انصرف وهو على جنابه اغتسل وصلى والإمام قوم بالإعادة، فدل ذلك على صحة صلاة المأموم. وما قول الثاني لا، ده هيبقى بطلان صلاة المأموم. فالبعض اللي يستند إلى صحة صلاة المأموم يقولون لو كان الإمام انتابه شيء في الصلاة، هل الإمام كده بيصلي انتابه شيء في الصلاة، أخرج ريح، أصبح دلوقتي على غير وضوء، الاستخلف هيستخلف إنسان، البرهة من الزمن دي كان صلاته إيه؟ بطلة، وتم به القول على بطلان. فقالوا لو استخلف يبقى في برهة من الوقت الإمام فيها مبين الحدث والاستخلاف، يبقى دي برهة، وأن المؤمنين كانوا يأتمون بالإمام وصلاة الإمام دي بطلة، فعلى ذلك لما استخلف جزء من صلاة المؤمنين ائتموا فيها بإمام صلاته بطلة، فقالوا على ذلك يبقى هذا المأموم صلاته لا تبطل بصلاة الإمام، بدلالة أن المأموم بيأتم بهذا الإمام عند طلوع الحدث عليه وعند الاستخلاف، يبقى ياخد فترة من الزمن، وعلى ذلك لم يقل أحد العلماء أن هي صلاة المأموم عند ذلك لابد استئنافها من جديد. ده قول اللي هو بيأيد أن صلاة الإمام أو صلاة المأموم منفصل عن صلاة الإمام في الصحة والبطلان بالنسبة لهذه القضية. لكن طبعا لو احنا تابعنا الامام يعني في حركات زائده وخاطئه او تعمد ذلك الامر، يقول يعني المفترض كده، يعني من المفترض ان احنا صلاه المموحه تبطل، يعني زي ما امام كده ترك سجده من السجدتين، ان لم ياتي بالسجده او يعيد الصلاه وتذكر ذلك بعد انصراف مباشره من الصلاه فتذكر فاتى بذلك، نقول صلاه المموم برضك باطله، يعني لا تصح كده، لأن الصلاة صحيحة إن أتى بكل الأركان، قضية مش في إيه؟ مش هتبقى مضطردة في كل الأمور، يبقى لو ترك كده سجدة وسجدتين في ركعة وركعات وما أتاش بالسجدة دهية، وقلنا بعد ما انصرف ذكرناه إن إحنا تركنا السجدة الثانية مثلا في ركعة الثالثة، فعلى ذلك نقول يبقى صلاة المأموم كده صحيحة؟ لا، فقد ركن الأركان، فقدت ركن الأركان وبالتالي تبقى صلاته باطلة، إن لم يأتي بالركعة التي هو هيستكمل بها الصلاة إن كان الفصل طويل، أو إن هو حياتي بالسجدة لو ذكرناه في محلها. ولكن لو قلنا ما ممكن يقول لك إنما جعل الإمام يتم به، لأن في مصح من حركات، لكن هو لما ترك السجدة دي خلاص ترك ركن أركان، سواء يعني نقول المأموم ترك ركن أركان وخلف إمام، وإمام لم يترك الركن، وصلاة المأموم باطلة، باطلة ابتداء كده، إن لم يأتي بهذا الركن. ساعات البعض كده طول في الصلاة، وليكن يعني سجد سجدة والإمام قام وسجد سجدة ثانية هو لسه ساجد بيدعو، فعلى ذلك إن قام لو يأتي بسجدة ثانية يبقى هذا المأموم صلاته باطلة بترك ركن الأركان، وترك الركن مبطل للصلاة مباشرة سواء للإمام أو المأموم. وفي أمور الإمام بيحملها عن المأموم، الإمام بيحملها عن المأموم اللي هي الأمور الواجبة، الواجبات قلنا ده كله بيحملها الإمام عن المأموم، ويحمل الإمام عمه. وهنتكلم الكلام ده إن شاء الله بنيجي على كلام على الإمام. هيجد بعد ذلك باب آخر أيضا يتعلق بذلك الأمر، باب فرجل يجد البلة في منامه، ووجد كده بلل في ثيابه ماذا يفعل ولم يتذكر احتلاما. فقال باب فرجل يجد البلة في منامه، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. ورواية أيضا الباب التالي، رواية أيضا لها تعلق بهذا الأمر، رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة فأقبلت عليها فقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشباب، من أين يكون الشباب. وذكر أيضا أن هذه الرواية أو هذه الحادثة كانت بين أم سلمة رضي الله عنها وأم سليم، يبقى هذه أيضا قلنا رواية يستفيد من خلالها أن النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المحقق يقول هذه الرواية الأولى رواية صحيحة إلا قول أم سليم المرأة ترى ذلك، لكن هي طبعا ورد في الرواية الثانية أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل احتلمت؟ قال نعم إذا وجدت الماء. إذا وجدت الماء قلنا معنى الكلام أن المرأة ترى ما يرى الرجال، يبقى يرى الرجل في منامه أنه يجامع، وترى المرأة في منامه أنها تجامع أيضا، وبالتالي يبقى العبرة في الاغتسال هيبقى موقوف على إنزال الماء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكر هنا أيضا في الرجل بيجب البلة في منامه ولا يذكر احتلاما، فما الحكم في ذلك؟ يبقى وجد الأثر، يعني طبعا بينا أن عمر الخطاب رضي الله عنه وجد أثر احتلامه في ملبسه، يبقى وجد الأثر في ملبسه، قلنا يتذكر لا يتذكر، قلنا طالما وجد الأثر يبقى عند ذلك نقول هذا احتلام. الحكم فيه بالقرائن، يبقى دي قرينة، هو قرينة دلة، هو لا تذكر الاحتلام لا تذكر لكن في قرينة، يبقى هنا في قرينة، يبقى زي ما نقول كده إنسان عليه دين وكتب هذا الدين على ورقة أو كان هناك شهود وبعد ذلك طرى عليه النسيان نسى تماما، وقلنا ذكرنا بذلك الدين نسى الدين، يبقى لما نقول والله أدي فيه شهود يبقى عند ذلك حيثبت ذلك الحكم عليه، قلنا رغم أنه ناسي أو لم يقر بذلك، قلنا هو طبعا لم يقر ليس معناها عنادا أو غير ذلك أو هو أكل لذلك المال لا، ولكن ناسى يبقى ناسى، والله يبقى فيه هنا دليل قائم، هو جبنا شهود البينة أو كانت الورقة التي كتبت بخط يدي أو بخط غيره يعني، فعلى ذلك نقول أن هذا الدين عليه، نقول عليه امضته أو هو كتب ورقة بخط يد، يبقى دي نقول والله هذا دينه عليه، يبقى فيه إثبات. هنا برضك ده الاحتلام، يبقى لما يكون دفق الماء يبقى هذا الماء إما بنجد البلل وبالتالي أو بنجد إن حتى لو كان رطبا أو يابسا يبقى بنجد ذلك الأمر، فبالقرائن ده هي نحكم إن هو حدث ليه احتلام حتى لو لم يتذكر، ولأن عندنا الدليل على وجود ذلك الاحتلام، فالحكم ان هو ده دلالة على وجود الاحتلام وانزال هذا الرجل للماء، فلذلك قال بيجب البلاء ولا يذكر احتلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل يغتسل، قال خبره معنى الامر هو الوجوب، يغتسل وجوبا يعني يغتسل وجوبا ليس احتياطا ولكن على سبيل الوجوب، قلنا لوجود ايضا الدليل على أنه قد احتلم. قال الخطابي رحمه الله ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى البلل وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق، إن لم يتيقن نقول والله تم ممكن احتمال يكون شيء آخر، احتمال يكون شيء آخر، قلنا لو هو يعني في نومه وقام من نومه وجد البلل ولكن البلل ده يعني عبارة عن دماء خرجت من فرجه، يبقى ده في الحالة دي مش هنقوله ده ماء دافق، ماء دافق قلنا هيعرف برائحته ويعرف أيضا بهذا الأثر الموجود به على الملبس، إن كان رطبا قلنا بيبقى له رائحة معلومة وإن كان يابسا فعلى ذلك بيبقى نوع من أنواع الاصفرار يوجد على ثياب الإنسان، وقلنا أيضا إن أثر هذا الماء عندما ينشف ويجف ويبس إن الأثر ده بيبقى أيضا موجود معلوم يعني عند الجميع. فقال الإمام الخطابي رحمه الله ظهر في حديث يجب الاغتسال إذا رأى البلل وإن لم يتيقن أنها الماء الدافئ. قال الإمام أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يغتسل، وقال أكثر أهل العلم لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافئ، واستحب أن يغتسل من طريق الاحتياط، ولم يختلفوا أنه إذا لم يرى الماء وإن كان رأى في النوم أنه قد احتلم فإنه لا يجب عليه الاغتسال. العلماء لم يختلفوا أساسا في أن الإنسان لو تذكر احتلاما ولكن وجد الجفوف في ملبسه يبقى على ذلك نقول لا يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الاغتسال من الجنابة في المنام قلنا مقيد برؤية الماء بإنزال الماء، ولذلك بينا الرواية المذكورة يعني سابقا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال الماء من الماء، ذكرنا أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال هذا كان في بدء الإسلام، كانت رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم القول، قلنا وبعد كده كان في بداية الإسلام، وبعد كده أتى الحكم المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا جلس رجل بين شعبان الأربع ثم جاءه فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، ولكن قلنا بأن البعض قال دي نسخة والبعض قال دي رفع لجانب الأحكام، يبقى الماء من الماء سواء كانت في النون او في اليقظة. وبعد كده قال الحكم ده يبين ان الجنابة في اليقظة بتعقد بمسألة العلاج حتى لو لا يكون هناك انزال. فبقى الحكم الاخر اما بالنسبة للجنابة في النوم يبقى دي مقيدة بانزال الماء، نزول الماء نزول حقيقي لا يرى هذا الانزال في منامه. وان الانسان ممكن يرى في نومه، وان في نومه واحدة يرى انه جامع ثم انزل وجامع ثم انزل وجامع ثم انزل، وإذا نظر إلى الملبس كانت جفوه. نقول ليس عليه اغتسال لو متذكر الاحتلام، متذكره تماما. نقول لكن العبرة مش بتذكر الاحتلام، العبرة بوجود هذا الماء. إذا لم يوجد الماء وكانت جفوف يبقى على ذلك هو أساسا ليس عليه اغتسال. لكن القضية كلها إن هو لو رأى هذا الأثر، لو تذكر احتلام قلنا خلاص تذكر احتلام وجد الماء يبقى في الحالة دي خلاص ده هيغتسل يغتسل. لكن هي قضية لو تذكر لما تذكر الاحتلام وجد أثر البلل، فعلى ذلك قال لو وجد أثر البلل اللي هو الماء الدافئ يبقى هيغتسل عند ذلك. والبعض قال لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافئ. لكن نقول هذه قرينة، والحكم بالقرائن ده أمر موجود، هذه قرينة دل على أن هذا ماء، يعني هذا ماء دفق منه خرج منه. وقلنا المني بما معلوم إن كان رطب قلنا له رائحة، وإن كان غير رطب هيكون يابس، هيبقى يابس ويوجد ذلك الأثر أيضا في ملبسه، أثر اصفرار وكذلك أيضا يعني أثر ذلك الماء الدافق لو تشرب به الثوب وجف ويابس. وقال إن البعض قال إنه عايش اغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافق، وإنه لم يتذكر احتلامه. ولكن رواية هنا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. يبقى هو خرج بصيغه الامر خبر الامر ولكن هو للنزول، هو خبر بمعنى الامر، يبقى خبر ولكن هو بمعنى ما قالش قال يغتسل، يبقى ده خبر لكن هو بمعنى الامر، وده يفيد الوجوب عند العلماء. فانه قال اساسا ان هو لا يغتسل حتى يعلم انها الماء الدافق، يبقى الكلام ده نقول يبقى الاصل ان هو هذا بلل. الكلام ده ممكن يختلف من المرأة عن الرجل، يعني يختلف من المرأة عن الرجل. المرأة أساسا بيخرج الرطوبات، رطوبات فرج المرأة لأنه العلاء إفرازات مرأة كده، يعني هي ده أمر جبلي عند المرأة خروج الإفرازات. فنقول إن المرأة يعني بتجد هذا البلل، تجد هذا البلل، قلنا لو نامت وقامت بترى البلل ولا تذكر إيه أن يكون احتلاما. فعلى ذلك نقول إن المرأة من دابها مجبولة على خروج الإفرازات دهية اللي هي رطوبات فرج المرأة كما يسميها العلماء. فلو لم تذكر احتلاما نقول ليس عليها غسل لأن ده أمر معتاد عليه. طب لو تذكرت احتلاما وجدت البلل، يبقى طالما ما كانش فيه تمييز يبقى عند ذلك تذكرت احتلام وجدت البلل يبقى تغتسل، يبقى تغتسل. يبقى نقول والله ما عادة المرأة ان هي بيخرج منها الرطوبات لكن تذكرت احتلاما وجدت ذلك البلل، يبقى الامر بيختلف من المرأة عن الرجل لان المرأة ده امر جبلي، يبقى خروج هذه الافرازات او ما يسمى برطوبات فرج المرأة. اما الرجل فلا يخرج منه ذلك الشيء، فان خرج يبقى خرج ذلك هو في صورة مني. قلنا مني بنقدر نميزه، وطبعا حكم القرائن ده امر ثابت. قال ما ذهب اليه الجماعه الاولى ان مجرد رؤيه البلل في المنام موجب الاغتسال هو اوفق بحديث الباب، حديث صحيح. وكذلك ايضا الروايه المذكوره عن ام سليم رضي الله عنها ان قال اذا رات في النوم يرى رجل تغتسل ام لا، قال اذا رات الماء، يبقى هنا الغسل هيبقى معلق بالماء، وان ده يتفق ايضا مع الروايه الاولى. وحديث خوله بنت حكيم بلفظ ليس عليها غسل حتى تنزل، فهذه الاحاديث تدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم الى ذلك الدفق والشهوه ام لا. وهذا هو الحق، ما احنا ما نعلمش، قلنا ده ناس الاحتلال يبقى هيعلم ان ده ماء دافق ولا لا، يبقى ماء دافق بيخرج بالتتابع كما هو معلوم، كيف يخرج ذلك المني؟ يخرج بشهوه وتدفق يبقى بشده، وكذلك يخرج على التتابع. هو لم يتذكر احتلاما لكن وجد الاثر، يبقى وجدنا الاثر، يبقى ده قرينه دل على انزال هذا الرجل للمني في منامه حتى لو لم يتذكر احتلاما، لكن عندنا نقول القرينه الدل على هذا الامر. وبالتالي كما يقول هذا اوفق بحديث الباب، لان مجرد وجود البلل هو دلاله على خروج هذا الماء الدافق حتى لو لم يتذكر. قالت ام سليم رضي الله عنها المراه ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم، انما النساء شقائق الرجال. يبقى النساء شقائق الرجال، كل علماء النساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما خص، إلا ما ورد بدليل التخصيص. لكن أصلا كده يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل يعني لا يعمل بعمل أهل الجنة، يبقى الرجل أو المرأة، مش ده كان نقول إن هو يبقى لو كانت الرواية خرجت بالمذكر كده الأنثى تدخل فيها مباشرة، إلا إن كان جاء دليل إن هو ده يختص بالرجال دون النساء أو بالنساء دون الرجال، يبقى إنما النساء شقائق الرجال إلا فيما خص، إلا ما ورد الدليل إن المقصود بالرجال دون النساء أو النساء دون الرجال. لكن لو لم يرد الأمر يبقى على ذلك نقول إن كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن النساء تصدقنا فإنكن تكفرن، وذكر تكفرن العشير، بيحدث ذلك الرجل لكن غالب الأمر يحدث المرأة، فلما ذكر عن طريق الحديث يبقى خطاب للمرأة لكن بيدخل فيه الرجال، قلنا على أساس أن هذا أيضا بيحدث من الرجال، فهذا مش حكمه خاص بالرجال بالنساء فقط، يبقى لا ده الأمر ده كذلك الرجال الذين أيضا يكفرن العشير كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم رضي الله عنها قالت علي غسل، قال نعم إنما النساء شقائق الرجال، أي نظائر وأمثال الرجال في مسألة الأحكام، فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل بعد النوم كالرجل، لكن الأمر ده يختلف بالرجل والمرأة لو لم تذكر احتلامه، كان من عدد هذه المرأة أخرج الإفرازات، يبقى الأمر ده معلوم إن دي هتبقى إفرازات طالما لم تتذكر احتلاما حتى لو وجد ذلك البلل، لكن تذكرت احتلاما وبالتالي رأت البلل يبقى على ذلك نقول يبقى تغتسل، ثم الآن ده يبقى أثر خروج المني نتيجة الاحتلام، مش والله طب ما عدد المرأة دي كذا، لكن الآن هي رأت احتلام يبقى البلل ده نعلقه على هذه الرؤية، لكن لو رأت البلل من غير احتلام نقول لو كان عدد المرأة هذا الأمر خروج إفرازات منها يبقى في الحالة ديت هنحكم ان ده إفرازات او ليه رطوبات التي خرجت من فرجها، وان غالب النساء بيكون بيخرج منها ذلك الأمر. قال الخطابي رحمه الله فينا الفقه إثبات القياس والحق حكم النظير بالنظير، فإن الخطاب إذا ورد بلفظ مذكر كان خطاب النساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها، عشان كده قلنا العلماء بيضعوا قاعدة النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، يبقى دي قاعدة على طول، يبقى النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. يا أيها الذين آمنوا ما أنشأ أيها المؤمنات، فبيدخل للنساء طبعا النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، يقولون لا ده الحديث هنا أو الخطاب موجه للمرأة مش موجه للرجل، حديث هنا موجه للرجل مش موجه للمرأة، يبقى لازم دليل التخصيص، يبقى دليل التخصيص كما بينا قبل ذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت خلافا لما قال يبقى نقول دي قرائن كلها، إلا إن أتى الدليل على خصوصية هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال إن الأفعال التي أتت من النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قال قال يبقى في الحالة دي هذا من خصوصياتي، هذا من خصوصياتي، قال يبقى ده خطاب للأمة وده من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بفعلة تخالف ما قال، نقول لا كلام ده أتى بفعلة تخالف ما قال تبقى قرينة صارفة للحكم، لكن لو كان أتى بفعلة تخالف ما قال وإن الفعلة دي من خصائصي بالدليل بان كده يبقى خلاص دي فعلة هتبقى منفصلة، فنقدرش نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ورد الدليل بالتنصيص والتخصيص أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وده بيختلف في الحكم عن الأمة. هنا أيضا النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، ورد دليل تخصيص كده أن الحديث ده خاص بالرجال فقط، الحديث ده خاص بالنساء فقط، لكن لو لم يكن للرجال لم يخص بالرجال أو النساء يبقى على الأصل النساء شقائق الرجال في الأحكام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيأكل الرواية الثانية ورواية عن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ فقالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة فأقبلت عليها فقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشباب؟ إذا المرأة لها ماء لها ماء. معلوم طبعا اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأسئلة الثلاثة، منها يعني من يعني الولد يأتي شبيه لأبي أو شبيه لأمي فكيف يكون ذلك الأمر؟ فذكر إن على ماء الرجل على ماء المرأة نزع الولد إلى أعمامه، على ماء المرأة على ماء الرجل نزع الولد إلى أخواله. يعني ده شبه منه، ده شبه أمه، ده شبه أبوه، بيجي إزاي الشبه ده؟ يبقى بسبق الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سبق الماء. قلنا الدليل يعني الحديث فيه دلالة على أن المرأة لها ماء، المرأة أيضا لها ماء. قال إن سبق ماء الرجل ماء المرأة، إن سبق ماء المرأة ماء الرجل، فده الشبه. عشان كده ينزع لأعمامي أو لإخوالي، يبقى شبيب أعمامي، شبيب نقول بأبي أو بأعمامي، شبيب بأمي أو بأخوالي. يبقى هنا بيحمل الصفات دي إزاي؟ يبقى نقول على حسب سبق الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على ماء رجل ماء المرأة، أو إن سبق ماء رجل ماء المرأة في بعض الروايات. فيأتي من الشبه، قلنا يبقى ده دليل أن المرأة لها ماء، ولكن ماء المرأة يعني خفيف وأصفر خفيف غير ماء الرجل، طبعا ثخين وأبيض وله رائحة. طبعا هنا يعني المرأة أيضا كما قالت وبينت عائشة أو أم سلمة رضي الله عنها يعني تعجبت من الأمر، وكأن قلة الاحتلام عند النساء، قلة الاحتلام عند النساء. قال المرأة ترى ما يرى الرجل. وفي رواية كده من سليم رضي الله عنها، ضرأت المرأة أن زوجها يجامعها، يعني قالت أن ضرأت المرأة في نوعها أن زوجها يجامعها، يعني عشان ما يترخش الأمر أن يمكن ترى مثلا الأشياء. طبعا ذكر ذلك الأمر، ولكن يعني بصفة عامة المرأة كالرجل، وطبعا هنا العتب عليها فيما ترى في منامها. قال المرأة ترى ما يرى الرجل من الاحتلام والبلل، فما حكم ذلك الأمر؟ طبعا أم سليمة رضي الله عنها كامرأة بشرت ذلك السؤال، أن سؤال طبعا لا شك في نوع من أنواع يعني الحياء، ولكن الحياء لا يمنع الإنسان يتفقه في الدين. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها بتترحم على نساء الأنصار، يرحم الله نساء الأنصار، لأن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هنا سؤال والله وسؤال حيبقى فيه إحراج إن الإنسان يعني يستعرض ذلك السؤال، لكن لا كما قدمت المقدمة إن الله يستحي الحق، هذا حق، وبالتالي تخشى أن تعود ربها سبحانه وتعالى وهي في خطأ في الطهارة وغير ذلك. وبالتالي نقول يبقى هنا الإنسان يباشر والمرأة تباشر هذا السؤال حتى لو كان يستحى منه. إن طبعا هنا المرأة حتباشر ذلك السؤال كما فعلت أم سليمة رضي الله عنها، وقالت الله إن الله يستحي الحق. فقال الإمام النووي رحمه الله، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله، والمراد الحياة هنا هاهنا معناه لغوي، إذ الحياة الشرعية خير كله، وقد تقدم الحياة اللغوية تغير وانكسار ومستحيل في حق الله تعالى. فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياة في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق، يبقى حملوه كده أولوه. وطبعا دايما لما صفات الرب سبحانه وتعالى دايما منهج أهل السنة والجماعة، يعني منهج أهل السنة والجماعة، دايما كده نقول بنؤمن بالصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى وردت في كتابه أو في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تأويل ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لكن نمرر الصفة كما جاءت، نمرر الصفة كما جاءت، ونحتاجش لهذا التأويل، يعني احنا مش محتاجين لهذا التأويل. ولكن قلنا دايما الصواب هو إمرار الصفة كما جاءت، مفوض الكيفية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، لكن طالما صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى وثقوا، وطالما ورد بالحديث الصحيح أو ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك منهج أهل السنة الجماعة لأننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. وده كان حال الصحابة، لكن نحن بنفوض الكيف، الكيفية تبقى مجهولة، هم هنا حملوها على المعنى اللغوي. قال الحياة اللغوي تغير وانكسار، تغير وانكسار، وإنما التأويل دايما ما عصي الله إلا بالتأويل. فهو نفس القضية لما الأشاعرة بدأوا يأويلوا بعض صفات الرحمة، على الرحمة دي خور وضعف، خور وضعف، وده طبعا يعني يستحيل على رب سبحانه وتعالى. فقالوا بهذا المعنى الرحمة إرادة الثواب، جابوها ليه كده؟ قالوا لأن هم جابوا المعنى اللغوي. وإن طبعا دايما كده اللي بيحدث في التأويل نتيجة وقوعه ابتداء في التشبيه، يقع الأول في التشبيه فبيحتاج للتأويل، هو ده دايما اللي عطل شبع أولا ثم عطل، هو يعني ليه نفى الصفة عن الرب سبحانه وتعالى. كلهم دايما كده نقرأ ده من باب تنزيه الرب سبحانه، باب تنزيه، لكن هما النية كده ظاهرة الصلاح لكن العمل على غير مناهج النبوة. وكان هي روايات مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ليبث هذا التوحيد بصورة صافية لا شائبة فيها. وبالتالي كان بيعلم الصحابة كيف تعبدون الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات. فقالوا والله قالوا الرحمة إبراز الثواب. ليه جابوها كده؟ ليه قولوها؟ قال أصل الرحمة كده معناها الخور والضعف. الخور والضعف ده يستحيل على رب سبحانه وتعالى. فإذا في الحالة دي يوجهوها التوجيه الثاني قالوا ده إرادة الثواب. إرادة الثواب. قالوا اليد يقول لك لا اليد دي جارحة. وطالما جارحة يبقى هيبقى يمين ما يقيم. بما أن إذا في العقيدة ما فيش بما أن إذا أبدا. نصوص إحنا بنؤمن بيها. نصوص نتعامل من خلالها. لكن دايما الوقوع في الحرج ده هو أو في هذا الخطأ دايما الزلل نتيجة استعمال النظرية بما أن إذا. بيقول لا ده مش العقيدة. العقيدة دي نصوص. أنا قاعد كده. النص يجي أتعبد بالله سبحانه وتعالى من خلاله. كما ورد. وأنا ما احتاجش إلى إيه إعمال بقى العقل إزاي أول ده إزاي أخرج من هذا. قلنا لما يتعين التأويل والتأويل عشان يتعين قلنا ده فيه ضوابط وضعها العلماء. لكن الأصل حمل النص على ظاهره والتعامل مع ظاهر النص. قلنا لأن المتكلم لما تكلم يبقى أراده ظاهر النص يعبر عن مراده بهذا النص الظاهر. فنتعبد بالله سبحانه وتعالى ظاهر النص نحتاج للتأويل إلا إن تعين. فإذا يقولوا لا أصل الحياة ده معناه التغير والانكسار وده طبعا يسعيها رب سبحانه وتعالى إذا يبدأوا يقولوها يقول لك والله يعني إن الله لا يأمر بالحياة في الحق يعني ما تسعيه في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق الحياة ما يمنعش من ذكر الحق فأولوها بهذه السنة يقول لا الأولى أن يجي لو صفة وصفات رب سبحانه وتعالى نتعبد بها كما حال أهل السنة نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم وما احتاجش للتأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. والروايات وردت يعني ورد رواية حتى ورد أيضا رواية عند أبي داود رحمه الله إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواية صحيحة عند أبي داود يعني الرواية دي موجودة عند أبي داود إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. الرواية صحيحة عند أبي داود. فهذه يبقى إن الله حي ستير وبالتالي يحب الحياة والستر. فنقول لو هي صفة يبقى الصفة يا ترى نتعامل معها إزاي؟ يبقى كيف نتعامل مع الصفة؟ يقول يبقى من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل نمررها كما جاءت ونفوض الكيفية إلى رب سبحانه وتعالى. فنحتاجش للتأويل أبدا محتاجش للتأويل. فحمل الصفة يبقى على إن دي صفة وصفتها الله سبحانه وتعالى طالما ورد بالدليل يبقى نحتاجش لهذا التأويل. ننتبه كده دايما يعني هنجد ان هو ممكن التأويل يجد عند البعض يعني رؤية لكن لازم في قواعد ثابتة كده في التعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى. اما الصفات المثبتة دي هنتعامل معها ازاي وان ايه الغرض من هذا الامر او نقول ايه المقتضى او الاثر عند العبد ايه الاثر. نقول الله عز وجل عفو يحب العفو يبقى حي وستير ويحب الحياة سبحانه وتعالى وبالتالي بل الحياة خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم رضي الله عنها من سؤال نقول يعني هذا سؤال يستحي منه إنسان في عرضه وهي امرأة فلما قالت إن الله لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي من الحق فأرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل. يبقى في الحالة دي نقول يبقى هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى نحتاجش لذلك التأويل. رأيت المرأة إذا رأت في النوم يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم تغتسل نعم فلتغتسل. قلنا النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. قال نعم تغتسل إذا وجدت الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها فأقبلت عليها فقلت أف لك فأقبلت عليها فقلت أف لك. وإن على أساس يعني معناها كما يقول الإمام النووي رحمه الله معناها استحقارا لها لما تكلمت به يعني قال على كلمة صعب استحقار استقدار ومنطار يعني كلمة بتنكر بها عائشة على أم سليم على أم سليم رضي الله عنها. وبالتالي عقبت وقالت وهل ترى ذلك المرأة يبقى بسؤال كده هو سؤال استنكاري هل ترى ذلك المرأة متعلمش المرأة لها ما. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقال أتربك يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشباب أي طبعا لها ما من أين يكون الشباب والولد بيشبه أبو إزاي بيشبه أخوانه إزاي بيشبه إزاي يبقى المرأة لها ما أكيد بيحمل إيه هذه الصفات الوراثية وكان سبق ماء المرأة ماء الرجل حينزع الولد من أخوانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إجاباته على هذه الأسئلة الثلاثة التي وجهتها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله انكار عائشة أم سلمة على أم سليم رضي الله عنها قضية احتمال النساء يدل على قلة وقوع هذا الاحتمال النساء. وقال ابن عبد البر رحمه الله دليل على انه ليس كل نساء يحتلمن، وإلا لما انكرت عائشه مسلمه ذلك الامر وما تعجبوا، يبقى قالوا ازاي الكلام ده؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه لها حتى لو لم تحتلم، يبقى في الواقع لها ما بدلاله الشبه. وقال في دليل أنه ليس كل نساء يحتلم، وإلا لما انكرت عائشة ومسلمة ذلك. قال قد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال إلا أن ذلك في النساء أوجد أكثر، يبقى بعض الرجال ما يحتلموش ده موجود، لكن نقول إن هو غالب الأمر ده موجود بكثرة في النساء. وهذه عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا الكلام، وكانت تظن المرأة ليس لها ماء، وكذلك أم سلمة كما ورد في الرواية. قال النووي رحمه الله في خلاف كثير منتشر جدا للسلف والخالف والطائف كلها، وصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة اللي هي في مسألة تربة يمينك. يا ترى قال في اختلاف كثير ما مسألة تربة يمينك، طبعا ده زي دعاء، ولكن قال دي كلمة اعتدت عليها العرب، ثكلتك أمك إلى غير ذلك تبا لك، يقولنا دي كانت كلمة يعني من عادتهم أنهم يتكلموا هذا الكلام، لكن ما كانوا يقصدون المعنى الحقيقي، يبقى كانها كلمة كده من باب اللغو، من باب اللغو، من باب اعتياد اللسان. ولكن طبعا يعني هذه كلمات كان اعتاد عليها العرب، اعتاد عليها العرب لكن لا يقصدون المعنى الحقيقي. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك يا عائشة، فهذا ليس قول من باب الدعاء، ولكن هو كلمة اعتاد العرب على استعمالها من غير مقصد المعنى الحقيقي، ما قصدش بها دعاء. ثكلتك أمك يا معاذ بيلي عليه، يبقى نقول لا مش مقصده، ولكن دي كلمة جرت بها عادة العرب في استعمالها في الكلام، ولكن لا يقصدون بها المعنى الحقيقي، لا يقصدون بها المعنى الحقيقي. قال أن أم سليم فعلت ما يجب عليه السؤال عن دينها فلم تستحق الإنكار، واستحققت أنت الإنكار لإنكارك فيه، يبقى ده قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يعني تربت يمينه، يعني لما هي اعترضت على أم سليم لا ده أنت أساسا المخطئة، ما زي إنسان كده ما جاء يجي الحكم واعترض منه، لا ده الاعتراض عليك أنت، أنت تكلمت الحكم اللي تعلمه، هو تكلم بكلام صحيح تكلم، يبقى ممكن إنسان كده ما يعرفش حكمه وينكر على الآخر، قلنا ده الواقع المشهود بكده، إن البعض ينكر نتيجة إن هو يعني يجهل الحكم ده، فينكر على من تكلم بذلك الحكم، على الرغم إن تكلم بالحكم عنده الحجة والبرهان، ولكن قلنا ساعات يندفع إنسان وينكر لأن العقل غير قابل لذلك الأمر، أو إن هو في واقع الحياة لم يرى ذلك الأمر، نقول ليس معنى عدم معرفة الإنسان عدم وجود الشيء، ليس معنى عدم معرفة الإنسان للشيء فعدم وجوده، يبقى نقول إن هو كما بينا أن عائشة رجع أنكرت على من تكلم وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول من قيام، أنكرت ذلك الأمر، قلنا هي عدم علمها يبقى مش معنى كده عدم وقوع هذا الشيء، لكن هي يبقى في أحداث غابت عنها، وبالتالي حدث ذلك كما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، وزاد الثقة دائما بتكون مقبولة. قال من أين يكون الشبه؟ قال معنى أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فهو ما غلب كان الشبه له كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أن هذه الموقعة تمت بين أم سلمة ده الثابت وبين أم سليم رضي الله عنها وليست عائشة، ولكن قالوا ممكن يكون يعني في ذلك الموطن حدث الاعتراض من أم سلمة والاعتراض أيضا من عائشة، يبقى كانوا حاضرين ذلك المجلس، وبالتالي عائشة تكلمت وتكلمت أم سلمة رضي الله عنها. وإلا فالثابت أنه عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال أنكرت أم سلمة كما هو ثابت في الصحيح. بعد كده هيتكلم الإمام أبو داود رحمه الله تحت باب آخر، وباب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل، هل يا ترى في كم محدد للماء لا يجزئ الغسل لو كان الماء أقل من ذلك، ولا ما فيش مقدار محدد؟ فلذلك قال باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة، كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة، الفرق ده بيشتمل على ثلاث أصع كما سنعلم، وكان بيغتسل منه، هل يا ترى يبقى لا يجوز أن نغتسل بماء أقل من ذلك؟ ده أقل حد الأدنى لماء ولا يجوز أن نستعمل أكثر أقل من ذلك، ولا الماء لم يقدر له حد في استعمال في رفع تلك الجنابة أو في رفع الحدث الأصغر، حنرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.